Book 2 89 Повелительная форма 1 الأمر واحد الأمر واحد Ты такой ленивый, не будь таким ленивым. أنت كسول كثيراً. هل كنت غير هكذا؟ أنت كسول كثيراً. هل لا كنت غير هكذا؟ Ты так долго спишь, не спи так долго. أنت تنام كثيراً. هل نمت أقل من هكذا؟ أنت تنام كثيراً. هل لا نمت أقل من هكذا؟ Ты приходишь так поздно, не приходи так поздно. أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل أتيت غير هكذا؟ أنت تأتي متأخرا كثيرا. هل لا أتيت غير هكذا؟ Ты так громко смеешься, не смейся так громко. أنت تضحك بصوت عال. هل ضحكت غير هكذا؟ أنت تضحك بصوت عال. هل لا تضحك غير هكذا؟ Ты так тихо говоришь, не говори так тихо. إنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل تكلمت غير هكذا؟ أنك تتكلم بصوت منخفض جدا. هل لا تتكلم غير هكذا؟ Ты слишком много пьёшь. Не пей так много. أنت تشرب كثيرا جدا. هل شربت غير هكذا؟ أنت تشرب كثيرا جدا. هل لا تشرب غير هكذا؟ Ты слишком много куришь. Не кури так много. أنت تدخن كثيرا جدا. هل دخنت غير هكذا؟ أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ Ты слишком много работаешь. Не работай так много. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل اشتغلت غير هكذا؟ إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ Ты так быстро ездишь. Не езди так быстро. أنت تسير بسرعة عالية. هل سرت غير هكذا؟ أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ встаньте, господин Мюллер. اصحى يا سيد مولر. اصحى يا سيد ميلر. сядьте, господин Мюллер. اجلس يا سيد ميلر. اجلس يا سيد ميلر. Сидите, господин Мюллер. ابقى جالسا يا سيد ميلر. ابقى جالسا يا سيد ميلر. Имейте терпение. كن صبورا. كن صبورا. Не торопитесь. خذ وقتك كفاية. خذ وقت كافيا. Подождите немного. انتظر لحظة. انتظر لحظة. Будьте осторожны. كن حذرا. كن حذرا. Будьте пунктуальны. كن دقيقا في المواعيد. كن دقيقا في المواعيد. Не будьте дураком. لا تكن غبيا. لا تكن غبيا.